الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. آية النهي عن الزنا بين آيتين النهي عن القتل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. جاءت بينهما آية النهي عن الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. بعض العلماء استنبط من أن تكون الآية آية النهي عن الزنا بين آيتي النهي عن القتال أن الزنا نوع من أنواع القتل، ولكن هذا القتل قتل معنوي وليس قتلا ماديا. فهذه المرأة التي تقع في الزنا كأنك قتلتها، أخرجتها من إنسانيتها، أخرجتها، أبعدتها عن مهمتها المقدسة، أبعدتها عن الوظيفة العليا التي خلقت من أجلها، أبعدتها عن أن تقوم بدورها الطبيعي الإنساني. بدل أن تكون أما، زوجة مخلصة لزوج وفي، وبدل أن تكون أما رؤوما لأولاد مهذبين، وبدل أن تكون جدة يشع منها الخير والعطف والحنان، جعلتها مونسا، جعلتها ساقطة، جعلتها بلا معين، جعلتها حين يدري جمالها في الحضيض، ولا تقربوا الزنا. لذلك القتل قتلان: قتل النفس قتلا ماديا، وقتلها قتلا معنويا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: والفتنة أشد من القتل. الفتنة أشد من القتل. ولا تقربوا الزنا، الذي لم يكن ليس النهي في هذه الآية عن ارتكاب الزنا، ولكن النهي عن الاقتراب من الزنا. فأي شيء يقربك إلى الزنا منهي عنه بنص هذه الآية. فالنظر إلى النساء خطوة أولى نحو الزنا، والحديث معهم حديثا فيه لين خطوة إلى الزنا، ومجالسة أهل الزنا خطوة إلى الزنا، والاختلاط خطوة إلى الزنا، وقراءة الأدب الرخيص خطوة إلى الزنا، ومشاهدة الأشياء التي تسبب إثارة المشاعر خطوة إلى الزنا، ومتابعة التمثيليات الفاضحة خطوة إلى الزنا. فربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا تقربوا الزنا. لم ينهنا الله عز وجل عن الزنا بل فحسب، بل نهانا عن أن نقترب منه. ويبدو أن الشيء الذي له قدرة على الجهد، المعصية التي لها قدرة على الجهد الله سبحانه وتعالى إما أنه نهانا عن الاقتراب منها أو أنه أمرنا أن نجتنبها، والاجتناب أن تبقي بينك وبينها هامش أمان، هذا الاجتناب. لقوله تعالى: وتلك حدود الله فلا تقربوها، وفي آية ثانية: وتلك حدود الله فلا تعتدوها. من الموازنة بين الآيتين الكريمتين يتضح أن بعض المعاصي يجب أن تبقي بينك وبينها هامش أمان، هامش أمان. وبعض المعاصي أنت منهي عن أن تقع فيها فقط من دون هامش. يبدو أن المعاصي التي تتصل بالشهوات الأساسية التي أودعها الله في الإنسان أمرنا أن نجتنب أسبابها، وأمرنا أن لا نقترب منها. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تقربوا الزنا. فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني، وهناك الزنا المعروف. إذن الجوارح تزني. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من ملأ عينيه من الحرام ملأهما الله من جمر جهنم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، سهم مسموم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اصرف بصرك. كل هذه الأحاديث إنما هي مستنبطة من هذه الآية: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الاختلاط، النظر، المصافحة، الحديث، المشاهدة، مشاهدة بعض البرامج الفاضحة، متابعة بعض الأعمال الفنية الرخيصة، قراءة الأدب الرخيص، مصاحبة الأراذل، مع أن الفقهاء اجتمعوا على أن هناك مجموعة كبيرة من البنود التي إذا فعلها الرجل المسلم جرحت عدالته. من هذه البنود صحبة الأراذل، صحبة الأراذل تجرح عدالته. والأكل في الطريق، والمشي حافيا، والحديث عن النساء، وتطفيف بلقمة بتمرة، وأكل لقمة من حرام، ومن أطلق لفرسه العنان، ومن قاد برذونا، ومن تنزه في الطريق، ومن على صياحه في البيت، ومن لعب بالشطرنج، هذه كلها، ومن بال في الطريق، ومن مشى حافيا، كل هذه الأعمال تجرح العدالة. أما الكذب والظلم والإخلاف فهذا يسقطها. من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته، وظهرت عدالته، ووجبت أخوته، وحرمت غيبته. إذن هناك حكمة بالغة من هذا النهي: ولا تقربوا. لو أن الله عز وجل قال: ولا تزنوا، كل هذه المقدمات أصبحت مباحة. لو أن الله عز وجل قال: ولا تزنوا، كل هذه المقدمات مباحة. ولكن الله عز وجل يقول: ولا تقربوا. ولا تقربوا الزنا، يعني الزنا طريق غير مشروع لإرواء هذه الشهوة. ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها طريقا مشروعا ومتنفسا طبيعيا وقناة نظيفة، تماما كما لو أن الوقود الذي في مستودع السيارة إذا سار في أنابيبه المحكمة وانتقل إلى الموزع فإلى غرفة الانفجار، فأنشأ هذا الوقود السائل حركة تعود علينا بالنفع العميم. فإذا خرج هذا الوقود عن مساره الطبيعي وألقي فوق المحرك وجاءته شرارة أحرق السيارة. كذلك الشهوة سلاح ذو حدين، إما أن يكون قوة نافعة وإما أن يكون قوة مدمرة. صور إنسان استقام على أمر الله قبل زواجه وغض بصره عن محارم الله وعف عن الحرام وصبر عن الحرام حتى جاءه الحلال، أكرمه الله عز وجل بعد هذا الصبر وهذه العفة وهذا الورع وتلك الاستقامة، أكرمه الله بزوجة صالحة، إن نظر إليها سرت وإن غاب عنها حفظت وإن أمرها أطاعت، أنجب أولادا، كان بيته بيتا إسلاميا ترفرف عليه المحبة والمودة والعطف والإخلاص والوفاء والطهر، إلى أن شب الأولاد في هذه الأجواء الصحيحة تحس أن هذه الشهوة التي أودعها الله في الإنسان هي سبب كل هذه السعادة. لا رقية في الجنة من دون هذه الشهوات، لكن الشر يتأتى من سوء استخدامها، من خروج صاحبها عن مسار الشرع، من خروجه عن الطريق الصحيحة التي رسمها الله لنا. ولا تقربوا الزنا، يعني الزنا محرم، الزواج حلال، الربا حرام، البيع حلال، الخمر حرام، مئات المشروبات حلال، المشروب الذي حرمه الله علينا يقابله أنواع منوعة من المشروبات التي أحلها الله لنا، وهذا الطريق القذر في قضاء الشهوة حرمه الله علينا، بينما أباح الزواج. إنك مطمئن ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة. حقيقة المعاصي كثيرة، ولكن الزنا خص بهذا الوصف إنه كان فاحشة لأنه من أقبح المعاصي. إنه معصية لها آثار خطيرة، لها آثار اجتماعية، لها آثار شخصية، فيها فضيحة، فيها قد ينقلب الزنا إلى قتل، قد ينتهي بالقتل. يعني جرائم القتل التي مبعثها الزنا لا تعد ولا تحصى، بل إن عند ضباط التحقيق في المباحث الجنائية قاعدة: فتش عن المرأة في كل جريمة، في كل قضية فتش عن المرأة. إذا إنه كان فاحشة، يعني أشد الناس استهتارا إذا أراد الزواج يبتغي من زوجته أن تكون عفيفة وشريفة. إذن إنه كان فاحشة. وسبحان الله، الأخبار المتعلقة بالزنا تسري كالنار في الهشيم، تفوق بسرعة، تتناقلها الألسنة. فلذلك موضوع الزنا موضوع يسبب دمار وتحطيم. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن طلاق المرأة إنه كسر لها، قال: وكسرها طلاقها. فالمؤمن قبل أن يطلق يعني يحسب ألف حساب، لعل في هذا الطلاق تجنيا، لعل في هذا الطلاق ظلما، لعل في هذا الطلاق تجاوزا، لأنه إذا تجاوز حده الله سبحانه وتعالى قد يرزقها خيرا منه، وقد يؤدبه بزوجة تقلب له ظهر المجن. ترى الكتب القديمة أن زوجا كان يجلس مع زوجته وقد طرق الباب، وإذا بالباب مسكين، فهمت هذه الزوجة الصالحة الوطية التي ابتلاها الله مع هذا الزوج الشرس أن تعطيهم من الطعام الذي بين يديه، فما كان منه إلا أن وبخها وكاد يضربها وقالت رضي. وبعد أيام وأشهر ساءت العلاقة بين الزوجين إلى أن حمله ذلك على طلاقه، فلما طلقها رزقها الله بزوج صالح عرف قيمتها وعرف قدرها وعرف حجمها الحقيقي، وساق الله له زوجة أرته النجومة في الظهر كما يقولون. مروى تروي هذه القصة أن هذا الزوج كان مع زوجته الزوج الثاني للزوجة الصالحة كان مع زوجته، فإذا الباب يطرق، فلما ذهبت تفتح الباب عادت مضطربة، قال لها ما لك؟ قالت سائل يسأل، قال أراك مضطربة. اضطربت وتلعثمت وقالت أتدري من السائل؟ قال لا، قال إنه زوجي الأول. فقال أتدرين من أنا؟ قالت لا، قال أنا السائل الأول، لأن كسرها طلاقها. قال عليه الصلاة والسلام إن النساء خلقن من ضلع أعوج، وإن أعوج ما فيه أعلى، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وإذا تركته لم يزل أعوجا، فاستمتعوا بهن على عوج. فلذلك ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. يعني هذا الماء الذي أودعه الله فيك ليكون غلاما فتاة ينفع الناس من بعدك سفحته في غير مكانه الطبيعي. إذا سفح الماء في غير مكانه الطبيعي لو أن الحمل وقع لكان هذا المولود غير مرغوب فيه. كثيرا ما يجد عمال التنظيفات في بعض البلدان المتقدمة بمقياس العصر تقدما صناعيا الأطفال في حاويات القمامة أو في زوايا الحدائق أو في أطراف المهاجع. هذا الطفل الذي يأتي من حرام غير مرغوب فيه، لا يعرف له أب وأمه تتمنى الخلاص منه. أما إذا جاء الابن من طريق مشروع فإنه ضيف مرغوب فيه، ينتظره الأب والأم على أحر من الجمر ويعدون له كل إكرام، ويأتي الناس جميعا من كل حد وصوب ليهنئوا بمجيء هذا المولود. نعم، إذن إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول متحدثا عن علامات آخر الزمان: ولم تظهر الفاحشة فيهم إلا ابتلاهم الله بالأمراض التي لم تكن في أسلافهم. وهذا الشيء تحت سمعنا وبصرنا، مرض الآيدز أكبر ما يقلق العالم الغربي، حتى إنه دخل في خطابات رؤساء الدول ورؤساء الحكومات الموجهة إلى شعوبهم، إنه العدو الأول كما قال بعضهم لهذا الشعب المنحل. هذا المرض أسبابه الفحش، والطريق غير المشروع في تحقيق هذه الشهوة التي أودعها الله في الإنسان. إذن ولم تظهر الفاحشة فيهم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأمراض التي لم تكن في أسلافهم. وما أكثر الأمراض التي تظهر بسبب الانحراف الخلقي. النبي عليه الصلاة والسلام، الله سبحانه وتعالى في آية كريمة حينما تحدث عن عباد الرحمن قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ثم تأتي الآية الكريمة ولا يزنون. هذه الله ليست ناهية إنما هي نافية، فالله سبحانه وتعالى ينفي عن المؤمن أن يكون زانيا. ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. من يزني يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي. شيء آخر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما كان الله ليعذب قلبا بشهوة تركها صاحبها في سبيل الله. يعني إذا غضبت بصرك عن محارم الله ما كان الله ليعذبك بهذه الشهوة، يلقي في قلبك بردا وسلاما وطمأنينة وصفاء. الحقيقة لما الشاب يعف عن الحرام يكون قد هيأ لنفسه جوا مساعدا على بناء مستقبله، فإذا حقق أهدافه من نيل شهادة عالية أو تحقيق عمل جيد أو دخل جيد، أتقن عملا أو حرفة أو حصل على شهادة، عندئذ في الوقت المناسب إذا بحث عن الزواج كان له مباحا وكان له ميسرا، والله سبحانه وتعالى يوفقه إلى ذلك. ومن طلب الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. يعني الحقيقة أكثر شيئين يقع فيهما الناس في المعاصي قضاء الشهوات وكسب الأموال. لذلك أكثر المعاصي 90% من المعاصي إما من طريق لذة محرمة اخترصها الإنسان أو من طريق درهم حرام كسبه الإنسان. فلو ترفع المؤمن عن النظر إلى النساء وعن الكسب الحرام لكان في حسن وأي حسن. لذلك في الإنسان نقطتان ضعف كبيرتان، هما حب المال وحب الشهوات. فإذا استقام المؤمن وحصن نفسه من هاتين النقطتين فقد كان محصنا وكان في منأى عن وساوس الشيطان. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. المعنى الأول، النفس هي النفس الإنسانية، والإنسان كما قال النبي الكريم بنيان الله، وملعون من هدم بنيان الله. هذا الإنسان مخلوق خلقه الله عز وجل وكرمه وسخر الكون كله من أجله. أتقتله أنت؟ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. يعني ولا تقتلوا النفس الإنسانية التي حرم الله قتلها. لا يزال المسلم بخير ما لم يسفك دما. لقد حرم الله قتل النفس الإنسانية لأنها مخلوق له، لأن هذا المخلوق خلق ليعبده. خلقت لك ما في السماوات والأرض فلا تتعب، وخلقتك من أجلي فلا تلعب، فبحقي عليك لا تتشاغل بما ظننته لك عما افترضته عليك. الإنسان بنيان الله، وملعون من هدم بنيان الله أو من عذبه. ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. معنى آخر، أن أي نفس خلقها الله عز وجل وحرم قتلها لا ينبغي لك أن تقتلها. يعني في حشرات مكانها الطبيعي تحت الأرض، إذا تتبعتها لمكانها وبيوتها وقتلتها وقعت في الإثم. إذا خرجت عن حدودها فقد صارت مؤذية للإنسان عندئذ تقتلها. يعني لا ينبغي أن تبحث عن وكر الحية من أجل أن تقتلها، إذا خرجت تقتلها ولو كنت في الصلاة. الحية والعقرب يقتلان ولو كنت في الصلاة، لأنهما خرجا، لأن الحية والعقرب خرجتا من مكانهما الصحيح. فبوك الحيوان يقتل، في إنسان كل ما شاف حشرة يدوسها، لا يجوز. هذه نفس، يعني حدثتكم كيف أن الله سبحانه وتعالى ينتقم أشد الانتقام ويبطش أشد البطش ممن يعتدي على حيوان حرم الله قتله. يعني إنسان يقود سيارة أراد أن يتسلى، رأى كلبا على يمين الطريق وقد مد يديه هكذا فداسهما بعجلة سيارته، وصار يضحك من ملء فيه كيف أنه قطع يديه هذا الكلب. لم يمضي أسبوع حتى فقد يديه من الرسغين في المكان نفسه. اضطر أصاب العجلة خلل فاضطر أن يستبدلها، رفع السيارة على الجهاز المعروف وحل البراغي وسحب العجلة، فإذا الجهاز الذي يرفع السيارة قد يعني انحرف، وقعت السيارة على العجلة والعجلة بحدها الدقيق على يديه فقطعتهما في المكان نفسه. ولا تقربوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. يعني الأول معنى الإنسان، الإنسان مكرم. المعنى الثاني أي مخلوق. قالت يا أيها الملأ ادخل، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. استنبط العلماء أن المؤمن لا يدوس نملة وهو يشعر أبدا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. القاتل يقتل. قال تعالى ولكم في القصاص حياة، حياة لكم. ما دام القاتل يقتل فالقاتل قبل أن يقتل يحسب حساب القتل فلا يقتل، فإذا لم يقتل نجا بنفسه، وإذا لم يقتل نجا خصمه، وإذا لم يقتل نجا المجتمع. إذن ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فالقاتل يقتل بنص الشرع، والعرب كانت تقول القتل أمثل القتل، فلذلك إلا بالحق. الإنسان يقتل من كفر بعد إسلام، ومن زنا بعد إحصان، ومن قود بنفس. هناك بعض الأحاديث تبين أن الإنسان إذا زنى وهو محصن يرجم حتى القتل، وإذا قتل نفسا يجب أن يقتل، وإذا ارتد وبالغ في العدوان على دين الله عز وجل طبعا أيضا يقتل. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. السلطان الحجة. الولي هو القريب الذكر، ليس عند الفقهاء ولية في القتل، لا بد من ولي، يعني أقرب رجل ذكر لهذا المقتول هو الذي يجب أن يطالب بدمه، هذا اسمه ولي المقتول. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، جعلنا له حجة في أن يقتص من القاتل، جعلنا له سلطة في أن يقتص من القاتل، ولكن عن طريق الحاكم. هذا الحد لا يمكن أن يقام إلا عن طريق الحاكم لئلا تقع الفوضى. حد القتل محصور بالحاكم، لو ترك الناس لبعضهم لعمت الفوضى. لذلك ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. العلماء فسروا الإسراف في القتل في اتجاهات ثلاثة: ألا تقتل غير القاتل، فهذه العادة الذميمة المنتشرة في الريف وهي عادة الثأر أن الذي يقتل منهم قتيل لا بد من أن يقتلوا من قبيلة القاتل إنسانا ولو أنه بعيد عن هذه الجريمة أو لا علاقة له بهذه الجريمة. هذه جاهلية، هذه جاهلية ما بعدها جاهلية. قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت من هذه القبيلة، هذه جاهلية ما بعدها جاهلية. لذلك فلا يسرف في القتل، لا ينبغي أن تقتل إلا القاتل، إلا الذي لوث يديه بدماء الجريمة. أما أن تقتل غير القاتل فهذا إسراف، وهذا طغيان، وهذا بغي، وهذا عدوان. قال عليه الصلاة والسلام: من علامات قيام الساعة موت كعقاص الغنم، لا يدري القاتل فيما يقتل ولا يدري المقتول فيما قتل. يعني أحيانا يكون في فوضى، لذلك فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. المعنى الثاني بعدم الإسراف في القتل، المعنى الثاني ألا تقتل اثنين بواحد، واحد لواحد القاتل نفسه، أما أن تقتل مجموعة كبيرة إلا إذا تواطؤوا. سيدنا عمر قال: والله لو أن أهل قرية تواطؤوا جميعا على قتل رجل مسلم لقتلتهم به جميعا. إذا تواطؤوا، استنبطوا هذا من قول ثمود الذين عقروا الناقة، قال: فعقروها، هو الذي عقرها واحد، لكن كل هؤلاء كانوا راضون بل ودفعوا هذا الذي عقر الناقة. لذلك لو تواطأ جمع غفير على قتل رجل لقتلوا به جميعا، أما أن تقتل إنسان لا علاقة له بالموضوع، هذه جاهلية ما بعدها جاهلية. وهذه العادة مع الأسف متفشية تفشيا كبيرا في الأرياف. قضية خطيرة اسمها الأخذ بالثأر، فلا يسرف في القتل. المعنى الثالث أن لا تمثل بالمقتول. النبي عليه الصلاة والسلام دعي إلى التمثيل ببعض قتلى بدر، فقال عليه الصلاة والسلام: لا أمثل بهم فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. التمثيل للمقتول ليس من صفات المؤمن. إذا كان المؤمن منهي عن أن يتخذ بعض البهائم غرضا، يعني أن تضع دجاجة أمام دريئة وأن تتمرن على الرمي، هذا من أشد الأشياء المحرمة. لا تتخذ البهائم غرضا للرمي، فإذا كان دجاج أو عصفور أنت منهي عن أن تقتلها من أجل التدريب، فما قولك بهذا الإنسان المكرم؟ إذن الإسراف في أن تقتل غير القاتل، والإسراف في أن تقتل أكثر من واحد بواحد، والإسراف أن تمثل بالمقتول. إنه كان منصورا، يعني الله سبحانه وتعالى أمر أولي الأمر أن يقيموا حدود الله. لذلك قيل إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزعه بالقرآن. وقد نهي المسلم عن أن يسكن في بلد ليس فيه سلطان، لأن السلطان يعني يبث في نفوس الناس الأمان، إنه كان منصورا. وسلطان الغشوم كما قال الإمام علي خير من فتنة تدوم. ولا تقربوا مال اليتيم، العدوان على الأقرباء، ولا تقتلوا أولادكم، العدوان على كرامة النفس الإنسانية، ولا تقربوا الزنا، العدوان على النفس الإنسانية بالقتل، ولا تقتلوا النفس. الآن ولا تقربوا مال اليتيم، انتبهوا، لا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم. أيضا يجب أن تبقي بينك وبين مال اليتيم هامشا، يعني كن دقيق جدا، هذا المال محاسب عليه أشد الحساب. لذلك العلماء أولا يعني بيّنوا أن الوصية على مال اليتامى إن كان غنيا يجب عليه أن يستعفف، معنى يستعفف ألا يأخذ على إدارة الأموال شيئا، وإن كان فقيرا فليأخذ بالمعروف. فسر العلماء المعروف أن تأخذ أجر الجهد أو الحاجة أيهما أقل. يعني في يتيم دفع إليك ماله لتديره له، وأنت غني استعفف، أنت فقير خذ من ماله بالمعروف. ما هو المعروف؟ 100,000 ليرة ربحت في هذين الشهرين مثلا 20,000 ليرة فرضا، أجر المثل لك نصف الربح ولليتيم نصف الربح، فربحت 20,000 لك 10,000 وله 10,000، أنت بكفيك بهالشهرين 7,000، يجب أن تأخذ حاجتك لا أجر المثلي. هل 10,000 ربحوا 1,000 بالشهرين، أنت تحتاج إلى 3,000 مصروف، أما بهالربح هات لك 500 فقط. يجب أن تأخذ أجر المثلي لا الحاجة، لأن أجر المثلي أقل. يجب أن تأخذ حاجتك أو أجر المثلي أيهما أقل، هذا رأي الفقهاء في معنى قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. أشد الشباب 18 وأشد الكهل 40 حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 عاما. لذلك سن 40 من النذر التي ذكرها الله في القرآن الكريم، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فسن 40 نذير، لأن الإنسان في هذا السن بلغ أشده وبدأ الميزان يميل نحو التدني. بعد 40 صار في كلاوي، صار في كريزات رمل، صار في شيء من وجع الظهر، صار في ضعف بصر بده نظارة، صار في شيب، صار في التهاب بالمعدة. بعد 40 الخط قد يستمر قليلا وبعدها يبدأ بالهبوط. فالـ40 أحد النذر التي وجه المفسرون الآية بها. وموت الأقارب من النذير، والنبي عليه الصلاة والسلام هو النذير، والقرآن الكريم هو النذير، والدعاة المخلصون هم النذر، والمصائب هي النذير، والشيب هو النذير، حتى يبلغ أشده، يعني في 18. إذا بلغ اليتيم هذه السن وآنسنا منه رشدا وحكمة وقدرة على إدارة أمواله دفعنا إليه أمواله بعد أن نكون قد أخذنا منها بالمعروف الحد الأدنى. احفظوه، أجر المثل أو الجهد أيهما أقل؟ هذا لمن كان فقيرا، أما لمن كان غنيا يجب عليه أن يستعفف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين. وأوفوا بالعهد، أوفوا بالعهد. قال: عهدك مع الله، وعهدك مع النبي، وعهدك مع الذي هداك إليه، وعهدك مع أخيك، وعقد البيع، وعقد الأجار، وأي عقد توقعه وتبرمه مع أخيك المسلم فيما لا يتنافى مع كلام الله وفيما لا يخالف شرع الله، هذا العهد أنت مأمور أن تفي به. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود هم، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. الله سبحانه وتعالى سيسألك عن هذا العهد، لما ضيعته؟ لذلك الناس اليوم يعني سريعا ما ينقضون عهودهم ومواثيقهم لبارقة من ربح جزيل، أو لمغنم يسير، أو لغرض ضئيل، ينقضون عهودهم ومواثيقهم. فالعرب كانت في أوج أخلاقها تقول: المنية ولا الدنية. يعني الإنسان قبل أن ينقض عهده يحسب ألف حساب، أما الآن لأتفه سبب باع البيت، جاءه بعد أن وقع عقد البيع شاري آخر دفع له 5000 زيادة، بقى بيجي الأولاني يقول: هذا البيت احنا في عليه كسوة خارجية، عليك 8000 كسوة خارجية. أخي ما أعرف الكلام، قلت لك بيخلو له مشكلة حتى يستفزه، بعدين تمهيد لأخي أنا ما بدي هالبيعة من أجل 5000. والله أعرف أسرة جاءها خاطب، يعني من خاطب أخلاقه عالية ودينه جيد، وخطب بنتهم وعقد عقد القران وسافر إلى بلد عربي، في غيبته جاءهم خاطب آخر أغنى من الأول، فنقضوا عهدهم مع الأول، فماذا فعل الثاني؟ طلق ابنتهم. وماذا فعل الخطيب الثالث؟ طلق ابنتهم، وهي الآن بعد الزواج الثالث مطلقة من الثلاثة. فلذلك الإنسان: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. قال عليه الصلاة والسلام: ألا لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. ما في عهد ما في دين، ما في أمان ما في إيمان أبدا. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وأوفوا بالعهد، أمر إلهي، وكل أمر يقتضي الوجوب، إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم، وزنوا بالقسطاس المستقيم. يعني إن كان بضاعة تباع كيلا، اجعل هذا السائل عند الحد الصحيح بالميزان، قد يعني توضع الحاجة في كفة البضاعة بعنف، فإذا بالكفة ترجح يأخذها سريعا ويضع. ما بيجوز هذا. إذا كان بالمتر عند الشراء القماش منحني هكذا، وعند البيع القماش مشدود يكاد يتمزق، هذا كيل غير صحيح. فهذا الذي يطفف، قال تعالى: ويل للمطففين، ويل لهم الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ فالإنسان بالوزن بالكيل بالمساحة بالعد، يكون دقيق جدا، لأنه في الدنيا قضية حل، أما في الآخرة لا تحل. وأوفوا الكيل إذا كنتم، يعني لما بيكون في ماء كثير مع البضاعة، هذا الماء يزن، تأخذ لك كيلوين جبنة تلاقي فيه نصف كيلو ماء بالآخر، بتكبر فرعه كيلو ونص. وأوفوا الكيل إذا كنتم، بتأخذ مثلا شيء غالي تلاقي الورقة وزنها ورقة سميك، بالكف الثاني ما في غير الوزن، أما السلف الصالح كان يضع ورقة أخرى في الكف الثاني. هذا الوزن، هذا الوزن الدقيق الذي لا يؤبه له محاسب عليه عند الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: إذا وزنتم فأرجحوا. لا، المؤمن ميزان دقيق. مروحة تدور في المحل والبضاعة غالية جدا بالغرامات، تصير مروحة أول، ينتبه المروحة وين جاي، حينما تصل إلى الكفة لإصابة وزن، عندها وضع البضاعة وبسرعة، هي احتيال. هذا طبعا. وأوفوا الكيل إذا كنتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، يعني كل شيء يباع بالوزن والمساحة والعدد والكيل، إن كان في رطوبة هذه الرطوبة لها وزن تحاسب عليها، يعني إن لم تعطي المشتري حقه سواء كان هذا الحق وزنا أو نوعا أو تسليما أو حجما فأنت محاسب. قال: ذلك خير وأحسن تأويلا. في رجل، القصة قديمة، أراد أن يشتري برتقال من بائع، فحينما وزن له البرتقال يعني دفع لسان الميزان، كان ميزان يدوي، دفع لسان الميزان بإصبعه كي ترجح كفة البرتقال. الشاري انتبه، قال له: يا هذا، أنا غني عن برتقالة أو اثنتين، لكن هذا العمل لن يجلب لك الخير في حياتك. ما كان من هذا البائع إلا أن انفجر بالشكوى، إنه والله لا أحصل قوت يومي. قال: من هذا البيع، من هذه الطريقة البيع. كان في دكان قريبا من مكان البيع، قال له: اذهب معي. خاطب صاحب الدكان، قال له: إذا طلب منك هذا البائع شيئا أعطه ما يشاء وسجله علي، قال له: غدا بيع بيعا صحيحا، وإذا نقصت الغلة عن الحد الذي تريد خذ الفرق من هذا البائع. وهذا البائع بعد فترة صار عنده محل تجاري، وصار من تجار الفاكهة. باستقامة الوزن، إذا الإنسان استقام وزنه معنى استقام دينه، إذا انحرف وزنه انحرف دينه، هذا الميزان دين، ما في مجال. ذلك خير لكم في الدنيا، في الدنيا يعني إذا وزنت بالقسطاس المستقيم، القسطاس الميزان، يعني إذا وزنت بالقسطاس المستقيم وإذا وفيت الكيل إذا كنت، ذلك خير. خير، الإله يقول خير، خالق الكون يقول ذلك خير لكم. طيب، وأحسن تأويلا، التأويل العاقبة، يعني لما الإنسان بيكون والله بعرف شخص زرته قبل عام، أنا أعرف ابنه، ابنه صديقه، فقال لي أن هذا الإنسان أجرى فحوصات دقيقة جدا وهو في سن 90، ولم يكن في كل هذه الفحوصات شيء غير صحيح أو غير مثالي. والله نعمة كبيرة، إنسان يعمل فحص دم كامل وفحص بول كامل وتخطيط قلب وتخطيط دماغ والنتائج كلها إيجابية وهو في 90. بلغني أن هذا الرجل ما أكل درهما حراما في حياته ولا عصى الله. هذه يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. من عاش تقيا عاش قويا. يعني هذه العين التي تغض عن محارم الله، الله سبحانه وتعالى يحفظها لك. وهذه اليد التي تستخدمها في فعل الخيرات، الله سبحانه وتعالى يحفظها لك. وهذه الأذن التي ما سمعت إلا الحق، يحفظها الله لك سبحانه وتعالى. وهذا اللسان الذي ينطق بالحق، يحفظه الله لك سبحانه وتعالى. وهذه الرجل التي سرت بها إلى المساجد وإلى دروس العلم وسرت بها في فعل الخيرات، يحفظها الله لك سبحانه وتعالى. من عاش تقيا عاش قويا. والدعاء الشريف: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. يعني من منا لا يتمنى أن يعيش في خريف عمره حياة مرؤها السلام والسرور والطمأنينة والعزة والكرامة والشعور برضاء الله؟ هذه أجمل حياة. ثمنها طاعة الله عز وجل. طاعة الله هي الثمن. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. العلماء قالوا: لا تقل سمعت ولم تسمع، ولا تقل رأيت ولم ترى، ولا تقل أعتقد وأنت لا تعتقد، ولا تقف ما ليس لك به علم. والعلم يعني اليقين، كلا لو تعلمون علم اليقين. لا تقف، لا تشهد إلا بما رأيت. بين الحق والباطل أربعة أصابع، بين أن تقول سمعت وبين أن تقول رأيت. شتان بين أن تقول سمعت وبين أن تقول رأيت. لكن بعض العلماء يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع، بدأ بالسمع، لأن أكثر المعاصي تتأتى عن طريق السمع. يعني أكثر الناس يروون كلاما باطلا عن بعضهم، والذين يقولون مشاهدات لم يشاهدوها أقل من أولئك، والذين يقولون معتقدات لا يعتقدونها أقل من ذلك. إن السمع والبصر والفؤاد، الفؤاد هو القلب، والقلب مكان العقل، لهم قلوب لا يعقلون بها، مكان العلم اليقيني، مكان الإيمان. لا تدعي الإيمان وأنت لم تؤمن بعد. لا تقل رأيت وأنت لم ترى، لا تقل سمعت وأنت لم تسمع. بعضهم قال في تفسير هذه الآية: ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تعتقد شيئا إلا بعد اليقين، ولا تقل شيئا إلا بعد العلم، ولا تفعل شيئا إلا بعد العلم. لذلك الفرق بين الطائش والجاهل وضيق الأفق أنه يتسرع يصدر حكم خاطئ. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. عود نفسك الطريقة العلمية في تقصي الحقائق. أخي فلان فعل كذا، رأيته أنت بعينك؟ لا والله سمعت. من قال لك فلان؟ فلان واثق من دينه أنت؟ واثق من صدقه؟ والله مو أكيد. وين ماشي؟ أين تقول هذا الكلام؟ لذلك شعار المؤمن: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهي الآية من الآيات الدقيقة الدالة على الروح الموضوعية في القرآن الكريم. هي حقيقة. هي لذلك في عنا بالخلق بالأخلاق قيمة خلقية، وعنا بالبحث العلمي قيمة علمية. في حالة واحدة تلتقي قيمة خلقية مع قيمة علمية، هذه الحالة هي الموضوعية. الموضوعية قيمة خلقية، والموضوعية قيمة علمية، فالعقل والخلق يلتقيان في الموضوعية. يعني أنت إذا كان تحدثت عن إنسان، تحدثت عن مساوئه وأغفلت محاسنه، أنت ما كذبت، بس هذا كذب سلبي، اذكر ما له وما عليه أو اسكت. أما أن تكتفي بالسيئات وتطمس الحسنات، النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ من هذا الإنسان، قال: اللهم إني أعوذ بك من جار سوء إن رأى خيرا كتمه، وإن رأى شرا أذاعه. اللهم إني أعوذ بك من إمام سوء إن أحسنت لم يقبل، وإن أسأت لم يغفر. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني هذا ينطبق على شاهدي الزور: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس. قال: ألا وشهادة الزور، لأنها تقلب الحق باطلا والباطل حقا. دائما المؤمن وقاف عند كتاب الله، لا يتسرع، يعني لا يصدر حكما قبل البحث الصحيح. وهذه صفات الناجحين في الحياة. كل إنسان نجح في الحياة أساس نجاحه أن أحكامه صحيحة، مبنية على بحث وتدقيق واستقصاء. ولا تمشي في الأرض مرحا، إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. ولا تمشي في الأرض مرحا، هذا الذي يفرح بالدنيا لا خلاق له عند الله. لمثل ذلك فليعمل العاملون، فبذلك فليفرحوا. افرح بمرضاة الله عز وجل، افرح بطاعته، افرح بعمل صالح قدره الله على يديك. أما أن تفرح بالدنيا لا قيمة لها عند الله. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض، إذا مشيت على الأرض لن تستطيع بقدمك أن تخرق الأرض، ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك، أي ذلك تعود على كل هذه الآيات، بدءا من قوله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه واخفض لهما جناح الذل، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ثم: ولا تجعل يدك مغلولة، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا مال اليتيم، وأوفوا الكيل إذا كلتم، ولا تقفوا ما ليس لك به علم، ولا تمشي في الأرض مرحا. كل أولئك، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه. إذا أردت أن يحبك الله فابتعد عن هذا كله، لأن الله يكره هذه الأعمال. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أجمل ما في الآيات أنها بدأت: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وانتهت: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ملوم من قبل الخلق والحق ونفسك ومدحورة، لا خيار لك في الدخول أو عدم الدخول. والحمد لله رب العالمين.